غمر العباد بفضله وبعدله، سارت به الركبان يجلون العمى. قد وافق القرآن صائب رأيه، فهو الذي قد كان حقا ملهما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمع حاشية الإمام الصاوي في قوله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وآخر ما تحدثنا عنه في الأسبوع الماضي أننا قلنا أن قول الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، هل ردوا على المؤمنين الذين قالوا لهم آمنوا كما آمن الناس بهذا الرد ثم بعد ذلك يطمئن المؤمنون إلى إيمانهم، أم أن ردهم كان بينهم وبين أنفسهم، أو أن ذلك كان بلسان حالهم؟ اختلف العلماء في ذلك، لأن ردهم بهذه الطريقة أمام المؤمنين الذين نصحوهم بالإيمان وقالوا لهم آمنوا كما آمن الناس، لو ردوا على المؤمنين بهذا اللفظ لكانوا كفارا، لأنهم يقصدون بالسفهاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى السفهاء هنا الذين عقولهم خفيفة، واتهامهم لهم بخفة العقل لأنهم جاهدوا وأنفقوا أموالهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاروا بعد ذلك فقراء، فكأن هذا عندهم سفه، فقالوا أنؤمن إيمانا كإيمان هؤلاء السفهاء. وبعد ذلك نقول إن هذا الرد لو كان مكافحة ومشافهة للمؤمنين واتهام أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأنهم سفهاء، هذا كفر في الحقيقة. فقال بعضهم للتخلص من هذا إنهم قالوا ذلك في أنفسهم، ولا يشترط في الجواب أن يكون أمام السائل أو أمام الناصح. وقال بعضهم بل قالوا ذلك أمام أقارب لهم يطمئنون إليهم وأنهم لن يبلغوا المؤمنين بما قال هؤلاء المنافقون. والصواب، وقال أبو السعود وغيره والشهاب الخفاجي وغيره قالوا هؤلاء لم يقولوا ذلك لا أمام أنفسهم ولا مع أقربائهم، وإنما قالوه للمؤمنين أيضا. قال وهذا ضرب من الكفر أنيق، يعني أنه فيه شر وفيه خير، ففي باطنه خير في نظرهم وفي ظاهره شر في نظر الذي يسمعه. كيف ذلك؟ قال حين قال لهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنوا كما آمن الناس، اتهموا أصحاب رسول الله بأنهم لم يعرفوا الإيمان الصحيح، فقالوا لهم هل تظنون أننا آمنا إيمانا كإيمان السفهاء فتتهمونا بعدم الإخلاص في الإيمان فتطلبون منا أن نؤمن كما آمن الناس؟ شوف الكلام يعني ماشي ازاي. هل تتهموننا بأننا لسنا مخلصين في الإيمان وأن إيماننا كإيمان السفهاء الذين ليسوا لم يؤمنوا إيمانا فيه إخلاص في الإيمان؟ فأنتم لا تعرفون الفرق يا صحابة رسول الله بين الإيمان الصحيح وبين إيمان السفهاء. ففي هذه الحالة يبكتون في الظاهر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يورون في الباطن بماذا؟ بأن أصحاب رسول الله لا يعرفون الفرق بين الإيمان المخلص وبين الإيمان العادي. فهذه كناية منهم، فيها نكاية بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قرره أبو السعود وقال هذا هو التحقيق في هذا الأمر، وجعل منه قوله تعالى في حين قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وتبنى ذلك الشهاب رحمه الله تعالى، ولكن الشهاب بعد أن قال ذلك ادعى أنه من بنات أفكاره رحمه الله تعالى، ولكن الكلام في الأصل لأبي السعود، وأخذ يقرره وقال هذا كلام لا ينبغي أن يفهم غيره في هذه الآية. والتحقيق أن الكلام على ظاهره وأنهم ردوا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قالوا لهم آمنوا كما آمن الناس، فقالوا لهم أنؤمن كما آمن السفهاء، وهذه الكلمة تدل على نفاقهم وكفرهم. قالوا وطلبوا الإيمان منهم مع علمهم بنفاقهم وكفرهم دليل على توبة الزنديق وأن توبته مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. والتحقيق كما قلنا في الأسبوع الماضي أن الزنديق إن جاهر بالنفاق وقدرنا عليه فإن توبته لا تقبل، وأما حين يسر بالنفاق ولا نقدر عليه، يعني لا يبلغ أمره للحاكم فيؤخذ إلى الحاكم فيقبض عليه مثلا ليذهب ليقام عليه الحد عند الحاكم، فإنها تقبل توبته ما دمنا لم نقدر عليه، استئناسا بقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إلا أن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه قال لا تقبل توبة الزنديق، والزنديق قلنا هو المنافق المجاهر بالنفاق، وكان في عهد رسول الله يسمى منافقا، وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى إيه؟ زنديقا. وقد رد الله تعالى عليهم بقوله ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ألا، وهذه الكلمة قلنا إنها في الحقيقة اختلف فيها هل هي بسيطة أو مركبة، فقال بعضهم بل هي مركبة من الهمزة التي تدل على النفي ولا التي تدل على النفي، ونفي النفي حينئذ إثبات، فيكون تقريرا لما تثبته لما يثبته ما بعدها ألا إنهم، وهي في الحقيقة تستعمل للتنبيه والاستفتاح، والاستفتاح والتنبيه شيء واحد، وإذا دخلت على الفعل أفادت التحضيض والعرض، وإذا دخلت على الاسم أفادت التنبيه والاستفتاح. ألا إنهم هم ضمير فصل وعماد وجيء به لأجل التأكيد، والكوفيون يسمون هذا الضمير بضمير المجهول، يقولون عنه إنه ضمير المجهول، يعني ما حدش عارفه لا مبتدأ ولا خبر في الجملة، إنما يأتي في الجملة ليدخل ويفيد التأكيد، فلذلك الرؤاتي من الكوفيين يسميه بضمير المجهول، ولكن البصريين يقولون هو ضمير فصل وعماد، ضمير فصل وعماد يفيد التأكيد ويفيد التخصيص. ألا إنهم ثم عرف الخبر، خبر إن عرف بالألف واللام دليل على القصر وهو يفيد تأكيدا آخر، ألا إنهم هم السفهاء. ففي الكلمة كم تأكيد؟ إن وضمير الفصل واسمية الجملة وتعريف الخبر بقوله تعالى هم السفهاء، فكذا تأكيد في الآية رد عليهم ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وقلنا إنه في قوله تعالى لا يشعرون في الأول لأن الفساد أمر محسوس والشعور أمر محسوس، فختم الآية بقوله ولكن لا يشعرون، وأما الإيمان فأمر معلوم ومعقول والسفه فيه دليل على خفة العقل، فختم الآية بقوله تعالى لا إيه بقوله تعالى لا يعلمون. والآن نبدأ في الآية التي بعدها إن شاء الله تعالى في قول الشيخ الصاوي رحمه الله في قوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله نفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين. وإذا لقوا سبب نزول الآية أن أبا بكر وعمر وعلي توجهوا لعبد الله بن أبي سلول لعنه الله فقال له أبو بكر ألم أنت وأصحابك وأخلص معنا؟ فقال له مرحبا بالشيخ والصديق لعمر مرحبا بالفاروق القوي في دينه ولعلي مرحبا بابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له علي اتق الله ولا تنافق. فقال ما قلت ذلك إلا لكون إيماني كإيمانكم. فلما توجه قال لجماعته إذا نفوكم فقولوا مثل ما قلت. فقولوا لم نزل بخير ما عشت. فقالوا لم نزل بخير ما عشت بينا. هذا السبب الذي ذكره الإمام الصاوي رحمه الله تعالى سبب لم يصح عند المحدثين، لأن الذي رواه السدي الصغير، والسدي الصغير كذاب ومعروف بالوضع في التفسير، وكذلك السلسلة التي رويت عنه بهذه الطريقة كل أهل العلم بالحديث وبأسباب النزول يضعفونها، فلذلك قالوا إن هذا السبب، قال كثير من أهل العلم إن هذا السبب ضعيف. قالوا وما نعرف في الآية سببا للنزول، وإنما هي وردت في سياق جميع الآيات التي تحدث الله تعالى عنها في المنافقين، من أول قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فالسبب الذي ذكره المفسرون وأطبق عليه أكثرهم حين ذكروه مروي عن السدي الصغير، وهم يتهمونه جميعا بالوضع، وسلسلته أيضا فيها كلام وفيها مقال. فنقول في هذا إن قيل هذا الكلام استئناسا فلا مانع من ذلك، وأما لنبني عليه أحكام أو لنأخذ منه أحكام فلا يصح أن نأخذ منه أحكام، لأنه ضعيف عن الراوي عنه، لأن الراوي عنه مشهور بالكذب والعياذ بالله تبارك وتعالى. احنا قلنا الكلام ده قبل كده، وقد روي من ناحية أخرى ومن طريق أخرى أن أبا بكر رضي الله تعالى أن عبد الله بن أبي بن سلول قال انظروا كيف ألتقي بهؤلاء السفهاء، فذهب إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وهم ينظرون إليه، قال مرحبا بسيدي تيم، مرحبا بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا بثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، مرحبا بالصديق، مرحبا ببازل نفسه وماله فدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم التقى بعمر وقال مرحبا بالفاروق، مرحبا بسيد بني عدي، مرحبا ببازل نفسه وماله فدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم التقى بعلي رضي الله تعالى عنه وقال مرحبا بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا بسيد بني هاشم ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا بصهر رسول الله، مرحبا ببازل نفسه وماله فدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال علي له اتق الله ولا تنافق يا عبد الله. فقال ما قلت ذلك نفاقا وإنما أنا مؤمن كإيمانكم. فالشيخ رحمه الله هنا اختصر القصة إلا أنها مفصلة في بعض كتب المفسرين، ومع الأسف هم يضعفونها لأنهم يقولون إنها من رواية السدي، لكن طابعها طابع يدل على أنها من شؤون المنافقين، ولا لا؟ طابعها يدل على أنها من شؤون المنافقين، لكن اللي بنتوقف فيه أن تكون سببا في نزول قوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإنما هذه الآيات في سياق ومن الناس من يقول آمنا بالله. نعم. وإذا ظن منصوب بقال قوله هذا على رأي أكثر العلماء على أن إذا ظرف، وأما الأخفش فإنه يقول إنها حرف، وهؤلاء العلماء لما وجدوا أن فيها رائحة الشرط ورائحة الظرف لم يمحضوها للظرفية مطلقا ولم يمحضوها للشرطية مطلقا، وإنما قالوا هي ظرف متضمن لمعنى الشرط، هي ظرف متضمن لمعنى الشرط، وإذا أتى الفعل بعدها ماضيا فإنه يكون للمستقبل. خلاص، إذا جاء زيد أكرمتك، جاء الفعل بعدها ماض ثم بعد ذلك يكون المقصود منه المستقبل. أما الأخفش فإنه يقول إنها ظرف، إنها حرف، مستشهدا بالمثل المشهور عند العرب: أخطب ما يكون الأمير إذا كان قائما. فيقول هنا ليس لها عمل، وتقدير الكلام أخطب أكوان أوقات الأمير عند قيامه، فلا يسمي ذلك ظرفا وإنما يقول إنها حرف. والعلماء جميعا في التحقيق على أنها ظرف. وقلنا إن ابن هشام في المغني بحث هذه المسألة بحثا وافيا، فمن أراده فليذهب إلى هناك. نعم. وإذا لقوا، أصله لقي وحذفت الضمة للاستثقال ثم الياء لالتقائها ولو ساكنة. المصدر بتاع لقوا لقيانا ولقية وملاقاتا، يعني لها مصادر 14 مصدر، ولكن في الحقيقة احنا خلينا في المشهور منهم: لقيه يلقاه لقيانا ولقاء ولقية، كل هذه مصادر مشهورة. فقوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا، قرئ فيه أيضا وإذا لاقوا الذين آمنوا. وقلنا إن لاقى وشاء فعل يدل على المشاركة، وذلك لأن الملاقي هو يقصد أن يلاقيك وأنت تقصد أن تلاقيه، وذلك واضح في قوله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. خلاص، ملاقيكم من الملاقاة، والملاقاة تدل على المشاركة، وذلك لأن الإنسان من أول عمره يسعى إلى الموت، كلما مضى منه يوم كأنه يهدم من عمره شيئا وكأنه يسير، والموت بمجرد أن يولد الإنسان ينطلق إليه. فأنت بمجرد ما تتولد، وإحنا بمجرد ما نتولد، الأجل بتاعنا يطاردنا ونحن نطارد الإيه؟ الأجل. فإذا وافى الأجل التقى الإنسان مع الموت، يبقى كأن الملاقاة من الإيه؟ من الجانبين، منك أنت لأن عمرك يسير بك حتى تصل إلى الموت، ومن الموت لأن الله حدد الأجل قديما قبل أن يولد الإنسان وقبل أن يوجد الإنسان، فأنت تصل إليه وهو يصل إليك. فلذلك هذا هو السر في أن الفعل فعل مشاركة، في قوله تعالى: وإذا في قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وهنا قرأ أبو حنيفة وابن السميقعي في قوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا، قال: وإذا لاقوا الذين آمنوا، كأن المؤمنين تعمدوا أن يلقوهم لينصحوهم، وكأن المنافقين ذهبوا إلى المؤمنين ليثبتوا إيمانهم حتى ينالوا الأحكام الدنيوية في هذه الحياة. نعم. قوله: أصله لقيه، أي على وزن شربه. قوله: حذفت الضمة، لم يكمل التصريف وتمامه ثم ضمة القاف للمناسبة. نعم. قوله: منهم، أشار بذلك إلى أن متعلق تلا محذوف. وقوله: إلى شياطينهم، متعلق بمحذوف أيضا. قدره المفسر بقوله: ورجعوا. نعم. ويحتمل كما قال البيضاوي إن قلا بمعنى الفرض، وإلى بمعنى معا، أي انفردوا مع شياطينهم ولا حذف فيه. وأصل خلوا قلوا بواوين، الأولى لام الكلمة والثانية علامة الإعراب. قلبت لام الكلمة ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. هنا كلمة اللي نعلق عليه هنا أن كلمة خلا يقال خلا به وخلا معه، ولا يقال خلا إليه إلا إذا ضمنت معنى آخر. وسيباويه رحمه الله تعالى لا يرضى بأن يجعل إلى هنا بمعنى مع، بل هو يحاول إنكار أن يتضمن حرف معنى حرف آخر من حروف الجر. فلذلك يقول إن خلا بمعنى إيه؟ خلا بمعنى انفرد إلى الشيطان، خلا هنا بمعنى انفرد، انفردوا إلى شياطينهم. وقال بعضهم إن خلا هنا بمعنى سخروا بهم، الذي جعل خلا إلى بمعنى الباء هنا يقول خلا بمعنى سخرا، ولكنه لم يسمع في اللغة العربية مطلقا أبدا أن يقال إن خلا تكون بمعنى سخرة. والذي جرأه على ذلك أن يقال خلا فلان بعرض فلان، فقالوا إن معنى خلا فلان بعرض فلان يعني أنه سخر بعرض فلان، ولا مانع أن يكون خلا هنا على حقيقتها بمعنى انفرد بعرض فلان ثم سخر به مثلا. فخلا بمعنى سخر في اللغة العربية لم يسمع مطلقا، إنما هي لها معنى، خلا بمعنى ماذا؟ بمعنى انفرد، خلا به يعني انفرد به. فلما ضمنت معنى الانفراد هنا عديت بالإيه؟ عديت بالباء. نعم. وبعدها واو الضمير ساكنة حذفت لالتقاء الساكنين وبقيت الفتحة دالة عليه. نعم. قالوا رؤساؤهم إنما سموا شياطين لأن كل رئيس منهم معه شيطان يوسوس له ويعلمه المكر. وقيل لأنهم كالشياطين في التجواء، ورؤساؤهم في ذلك الوقت خمسة: كعب من الأشرف في المدينة، وعبد الدار في جهينة، وأبو بردة في بني أسلم، وعبد بن عامر في بني أسد، وعبد الله بن الأسود ابن الأسود في الشام. قوله يجاديهم باستهزائهم إنما تم المجازات استهزاء من باب المشاكلة. هنا نلاحظ نعم هو ده رئيسهم بقى، ده رئيس المنافقين، هو بيتكلم ايوه نعم غير دول هؤلاء. هنا احنا نلاحظ هنا في الآية دي قوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا ايه آمنا. الجملة هنا فعلية، قالوا آمنا، وبعدين في الآية اللي بعديها قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. يبقى لمين؟ للمنافقين، رؤساء لرؤسائهم من المنافقين. ففي الأولى التي لقوا بها المؤمنين قالوا آمنا، وهي جملة فعلية ليس فيها تأكيد مطلقا. وفي الثانية التي لقوا بها المنافقين ورؤساءهم من الشياطين قالوا إنا معكم، وهي جملة اسمية ومؤكدة. وهل جملة آمنا فيها تكرار مع قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر؟ يعني احنا عندنا كلمتين، هم جملتين، الجملة الأولى في قولهم أولا ومن في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا، أدي آمنا هي بالجملة فعلية، وهنا: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، جملة أيضا فعلية. فهل المنافقون قالوا الأولى والثانية أو قالوا واحدة وحكاها القرآن الكريم عنهم؟ ما دامت الجهة منفكة في أوقات مختلفة فلا يقال إن فيها تكرار، لا يقال إن فيها تكرار. مثلا الجهة حين تنفك في الفعل الواحد أو حين تنفك في الزمن لا يقال إن في الأمر تكرارا. يقول الله ولا يقال إن في منافاة. يقول الله عز وجل مثلا: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله يقول وما رميت، نفى عن الرسول الرمي، ثم يثبت له بقوله إذ رميت، كيف ينفيه عنه ثم يثبته له مع أن القائل واحد وهو الله رب العالمين والفاعل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف ينفي ثم يثبت؟ قالوا الجهة حين تكون منفكة حينئذ ليس هناك تناقض، لأن قوله تعالى وما رميت أي ما أوصلت غاية الرمي إلى الأعداء، وإنما أخذت حفنة من الحصى ثم رميتها إلى الأعداء ففعلت شكل الرمي فقط. أما إيصال الحفنة البسيطة إلى جيش كامل فليس هذا من قضيتك يا رسول الله، ولا تفعله أنت، لا تقدر على أن تفعله. قوله إذ رميت يعني إذ فعلت شكل الرمي بأن أخذت حفنة من الحصى ورميتها على الجيش. أما الرمي الحقيقي فإنه من مين؟ فإنه من الله رب العالمين. يبقى حين يصل الرمي، حين يثبت الرمي إنما يثبت له شكل الرمي، وحين ينفي الرمي إنما يثبت ينفي له الغاية من الرمي. فهنا الجهة منفكة، هم حين قالوا ذلك ابتداء قالوا آمنا، وعندما لقوا المؤمنين بعد نصحهم قالوا لهم آمنا. فجهة الزمان منفكة، فليس في الأمر تكرار، ليس في الأمر تكرار. ويلاحظ أيضا أنهم قالوا في جملة وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، قالوها بالفعل دون تأكيد، وفي الثانية قالوها بالاسم بالتأكيد، فقالوا إنا معكم، أكدوا هذا. لماذا؟ لأنهم حينما قالوا لهم آمنوا كما آمن الناس، وقالوا آمنا عندما لقوا الذين آمنوا، لم يراعوا جهة أن المؤمنين يشكوا فيهم، فلم يراعوا هذه أو تغافلوا عنها، فلذلك قالوها فعلا آمنا دون إثبات ودون تأكيد. وأما في الثانية فلما التقوا بهؤلاء المؤمنين ووجدوا منهم ووجد رؤساؤهم منهم مخالفة لكلامهم ولاعتقادهم ولطريقتهم، فهم يمدحون المؤمنين في وجوههم ثم يقولون عند رؤسائهم إنا معكم، فالأمر فيه شك من رؤسائهم، فاحتاجوا إلى أن يقولوا الجملة جملة إسمية ويؤكدوها، فيقولون لهم لا تخافوا فإنا مستمرون معكم حتى لو رأيتمونا نعامل المسلمين معاملة حسنة تدل على الإيمان، فإنما نعامل ذلك نفاقا منا لهم، وأما أنتم فإنا معكم ومستمرون معكم مهما حصل. يبقى الأولى لم يراعوا فيها جهة الشك، بمجرد ما قالوا لهم آمنوا كما آمن الناس وإذا لقوهم قالوا آمنا، فلم ينظروا إلى ذلك الشك. وفي الثانية رؤساؤهم كأنهم شكوا حين وجدوا معاملتهم تختلف وتتغير، فأرادوا أن يثبتوا لهم. فهذا هو السر في أن تكون الأولى جملة فعلية والثانية جملة اسمية مؤكدة، قالوا إنا معكم. والشياطين، الشياطين جمع شيطان، ونونه أصلية عند البصريين لأنه من شطنا، وشطن بمعنى إيه؟ تمرد. وأما عند الكوفيين فهو من شاط، فنونه ليست أصلية، وشاط بمعنى بعد أو احترق، فإن قلت هو من شط يعني بعد الأمر، شط الأمر أي بعد، فهو من شط، فالنون ليست أصلية. وسمي الشيطان بعيدا لأنه بعد عن رحمة الله عز وجل، فهو من شط أي من بعد عن رحمة الله، أو من شاط بمعنى احترق لأنه هو مخلوق من النار ومصيره في الآخرة إلى الإيه؟ إلى النار. فالاشتقاق هنا راعى المعنى عند الكوفيين، والاشتقاق عند البصريين أيضا راعى التمرد لأنه من شأن الشيطان. ومن ثم قيل إن الجن يسمون الجن لأنهم ليسوا متمردين، والشيطان كل متمرد من الجن، يعني لأن بعض الناس قال الشيطان فصيلة والجن فصيلة أخرى غير الشيطان، والصحيح أن الجن والشيطان بمعنى واحد، إلا أن الجن هم الجن العاديون غير المتمردين، والشيطان هو المتمرد من الإيه؟ هو المتمرد من الجن. فإن كان المقصود الجن فقد قالوا إنهم كان لهم كهان يلقون عليهم الكلمات ويخلون بهم، فلذلك سموا شياطين. وقال بعضهم بل الشياطين هنا شياطين الإنس، وهو ذكر خمسة من شياطينهم حين كانوا يخلون إليهم، كانوا يقولون لهم إنا معكم إنما نحن إيه؟ إنما نحن مستهزئون. نعم. يجازيهم باستهزائهم، إنما تم المجازاة استهزاء من باب المشاكلة، والاستهزاء والاستخفاف بالشيء. نعم. قوله يمثلهم أتى بذلك دفعا لما يتوهم من أن المشاكلة. هنا في قوله تعالى قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، لم تعطف الجملة بالواو هنا، لأنها لو عطفت بالواو لكانت من مقول قول المنافقين، وحينئذ تشرك معها في الحكم، الحكم الإعرابي والحكم المعنوي، ولكنها فصلت عنها. فهل الفصل هذا للتأكيد أو للاستئناف أو لأي شيء؟ قال العلماء أو للبدلية، يعني إما أن يكون للتأكيد وإما أن يكون للاستئناف وإما أن يكون للبدل. فإن قلنا إنه البدل، فإما أن يكون بدل كل من كل، بدل مطابق يعني، وإما أن يكون بدل بعض من كل، وإما أن يكون بدل اشتماه. فعلى قولهم، فعلى كونه بدل كل من كل، لأن قولهم إنا معكم إنما نحن مستهزئون يؤكد الكفر الذي أرادوا أن يؤكدوه هم، فكأن قولهم إنا معكم كفر، يعني رجوع عن الإيمان الظاهري الذي رأوه، وكونهم مع رؤوس اليهود أو رؤوس المنافقين يدل على كفرهم، وقولهم إنا معكم يدل على الاستهزاء، والاستهزاء كفر. فيبقى ده بدل بعض، بدل كل من إيه؟ بدل كل من كل. مفهوم يا أخوانا ولا معايا ولا؟ يبقى قوله إنا معكم كفر، لأنهم مع المنافقين أو مع اليهود، في من فسر أن رؤوس الشياطين بتاعتهم من اليهود، يبقى إنا معكم دليل على الكفر. وإنما وقالوا إنما نحن مستهزئون أيضا كفر، لأن الاستهزاء كفر، يبقى كفر مع كفر، يبقى بدل مطابق هنا. أو إن قلنا بدل بعض من كل، فقوله تعالى إنا معكم يدل على الكفر، ومن بعض الكفر الاستهزاء بالمؤمنين والاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى بدل بعض من كل. طب ومن قولهم بدل اشتمال، وإذا قلنا إنه بدل اشتمال، يبقى قالوا إنا معكم هذا كفر، والكفر يشتمل على الاستهزاء، كأن الاستهزاء والاستخفاف بالمؤمنين شيء خارج عن حقيقة الكفر، وإنما هو مشتمل عليه الكفر. يبقى الجملة محتملة لبدل البعض من الكل، ولبدل المطابق، ولبدل الإيه، ولبدل الاشتمال. وقال بعضهم وهو الأظهر، لا، وقال بعضهم ليس الأظهر، أنها استئناف. نقول كيف تكون استئنافا مع أن الاستئناف المفروض أن يكون مقطوعا عما قبله، مفهوما له، مفهوم له حكم جديد، وهذا الحكم معروف في قوله تعالى قالوا إنا معكم، ومقتضاه ما دام هم استهزأوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا للمنافقين إنا معكم، مقتضاه أن يكون إنما نحن مستهزئون مفهوم من السياق. وما دام مفهوم من السياق، كيف يكون استئنافا؟ كيف يكون استئنافا؟ طيب، والتحقيق أن التأكيد فيه أولى من أن يكون بدل بعض أو بدل كل أو بدل مطابق أو اشتمال أو استئناف، والتحقيق فيه أن يكون تأكيدا. فيقول ففي قوله تعالى قالوا إنا معكم، كأن هذا الأمر بمعناه بالفعل التأكيد المعنوي في قولهم إنما نحن مستهزئون، لأنهم ما داموا معهم فهم كافرين، وما داموا كافرين فهم حين يلقوا المؤمنين يستهزئون بهم ويستهزئون بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستهزاؤهم تأكيد لكفرهم، استهزاؤهم تأكيد لكفرهم. فلذلك التأكيد في هذه الجملة الثانية أولى من أن تكون بدلا، وأولى من أن تكون استئنافا. الأبعد فيها أن تكون استئنافا، لأن الاستئناف يبنى عليه حكم جديد أو إجابة عن سؤال تثيره الجملة الأولى، وهذا بعيد في هذه الجملة. وإن قلنا إنه بدل، فالبدل مفهوم، ولكن الأفضل أن يكون تأكيدا. الاستهزاء معناه الاستخفاف، ومنه هزأت الناقة يعني استخفت في سيرها. يبقى الاستهزاء معناه الاستخفاف، يعني كأنهم يحتقرون المؤمنين ويستهزئون إيه؟ ويستهزئون بهم. طيب بقي الكلام في قوله تعالى إنما نحن، في حاجة فاتتنا برضو في الاستهزاء في الاستئناف، أن عبد القاهر يقول في إنما لا بد أن يكون الداخلة عليه معلوما قبل ذلك للمخاطب، فيه علم للمخاطب، والاستئناف يبتعد عن هذه الأشياء. أما قوله تعالى الله يستهزئ بهم، هل يجوز إطلاق الاستهزاء على الله رب العالمين؟ بعض العلماء يقولون يجوز إطلاق الاستهزاء على الله مع أننا لا نسميه مستهزئا، مع أننا لا نسميه مستهزئا. وهنا الناس بعد ما تصلوا على رسول الله، خليكم معايا كده شوية، بعد ما نقول إن بعض العلماء أمام الأسماء التي تطلق على الله سبحانه وتعالى، الأصل أنه لا يطلق على الله إلا ما أذن الشرع في إطلاقه عليه. فإذا ورد الشرع بإطلاق الاسم على الله أو بإطلاق الصفة على الله، وجب علينا أن نطلقها على الله سبحانه وتعالى. وبعضهم قال يجوز إطلاق الاسم المفهوم من المشتق على الله سبحانه إذا لم يوهم نقصا بل أوهم كمالا، وأما إذا ورد شيء مشتق يوهم نقصا فإنه لا يجوز أن نطلق الاسم منه على الله سبحانه وتعالى ولا الصفة على الله عز وجل. يبقى معنا كم رأي هنا؟ الرأي الأول أن الأسماء إن أوردها الشارع علينا أن نطلقها على الله وكذلك الصفات. والقول الثاني أن الأسماء إذا وردت مشتقة بمعنى أن يرد منها فعل مثلا، فإنه إذا لم توهم نقصا بل دلت على كمال فإنما يجوز إطلاقها على الله عز وجل. مثلا طيب كأن مثلا إذا ورد وإذا مرضت فهو يشفي، لو نظرت مثلا إلى الحديث وإلى النص في قد لا تجد الشافي، ولكن هل يجوز أن تطلق على الله الشافي؟ لأنه أوهم لم يوهم نقصا بل يوهم كمالا، فعلى هذا الرأي يجوز أن نطلقه على الله عز وجل. طيب أما إذا قال الله عز وجل ويمكرون ويمكر الله، ورد المشتق هنا، فهل يجوز والاسم قد يوهم نقصا، هل يجوز أن نقول الله ماكر؟ لا يصح. وكذلك في قوله تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، هل يجوز أن نقول إن الله قاص؟ لا يجوز ذلك على الله سبحانه وتعالى. إذن إحنا أمام ثلاثة أقوال للعلماء. قول الأول الاسم إذا ورد به الشرع نطلقه على الله، ومن ثم قالوا إن العلم هو المعرفة، والمعرفة هي العلم، ولذلك قيل لهم يطلق على الله أنه عالم ولا يطلق عليه إنه عارف. قالوا لهم لا، إن المعرفة هي العلم، ولولا أن الشرع لم يرد بأن يطلق على الله بأنه عارف لأطلقناها على الله عز وجل، يبقى ده دليل ما ينفعش. طيب الرأي الثاني أن الاسم إن ورد مشتقا وأوهم كمالا ولم يوهم نقصا جاز أن يطلق على الله سبحانه وتعالى وجاز أن نطلقه عليه، وهذا رأي المعتزلة ورأي أبي بكر البقلاني من أهل السنة، ورأي لإمام الحرمين أيضا من أهل السنة، قال مدام هو لم يوجب نقصا ولم يدل على نقص بل يدل على كمال فيجوز إطلاقه على الله، لأن الله تعالى يجب له كل كمال وهو منزه عن النقائص. أما إذا أوهم نقصا أو مشاركة ظاهرة للخلق فإنه لا يجوز لنا أن نطلقه على الله إلا إذا أذن الشارع بإطلاقه، ويكون لله ما له سبحانه بما يليق بذاته المقدسة، ليس المقدس يعني، بما يليق بذاته المقدس، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وللخلق بما يناسبهم هم، والله سبحانه وتعالى منزه عن مشابهة مشابهة خلقه. طيب، هنا قوله سبحانه وتعالى قالوا إنما نحن مستهزئون. أهل الحديث وأهل العلم قالوا لا يجوز إطلاق، يجوز إطلاق الاستهزاء على الله ويكون معناه بما يتناسب مع الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى يجري عليهم في الدنيا الأحكام الدنيوية كالمؤمنين تماما، ومصيرهم في الآخرة في الدرك الأسفل من من النار، فكأن زي المستهزئ اللي هو بيخفي شيئا ثم يظهر غيره. وكذلك ورد أن الله تعالى يقول للمنافقين انظروا فإذا ذهبوا إلى الجنة وجدوا بابا يغلق دونهم، إذا وصلوا إلى الجنة وجدوا بابا يغلق دونهم، فهو فهناك زي المستهزئ بهم في هذه المسألة. طبعا المسألة بعيدة شوية، وأهل السنة يقولون إن الاستهزاء ده يعني المفروض أنه بمعناه الذي نعرفه لا يطلق على الله سبحانه وتعالى، وإحنا قلنا إن مدام الاسم يوهم شيئا من النقص لا يجوز إطلاقه على الله، وأيضا في الشرع لم يرد إطلاقه على الله بمعنى الاسم، وإنما ورد بمعنى ورد هنا بمعنى الفعل. طيب، ولذلك فر الرازي رحمه الله تعالى من هذه المسألة وقال الله يستهزئ بهم يعني يحتقرهم يوم القيامة فلا ينظر إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم، وريح نفسه من هذه القضية. وقال بعضهم إنه أطلق على الله من باب المشاكلة فقط، والمشاكلة ذكر الشيء بإزاء الشيء جوابا له، كما تعلمون في علم البديع، وكقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، وكقوله ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، فقالوا ثم العقوبة على الجهل جهلا مشاكلة، والمشاكلة واردة في البديع كقول القائل قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصة، وهذا كلام العربي تذكر الشيء بإذاء الشيء جوابا له وإن كانت لا تقصد المعنى الحقيقي. هنا نجد إن قوله تعالى إنما نحن مستهزئون جاءت بالجملة الإسمية، وقوله تعالى الله يستهزئ بهم جاءت بالجملة الفعلية. وهنا لا بد أن نعرف أنه قطع قوله تعالى الله يستهزئ بهم عن إنما نحن مستهزئون، لأن هذا كلام ليس من مقول المنافقين، وإنما هو كلام جديد. هنا إنما نحن مستهزئون تدل على ثباتهم ودوامهم على الاستهزاء بالمؤمنين، وأما قوله تعالى الله يستهزئ بهم فيدل على التجدد والحدوث والاستمرار. أيهما أبلغ، إنما نحن مستهزئون أو الله يستهزئ بهم؟ يعني لا شك أن الله يستهزئ بهم أبلغ هنا التعبير بالفعل عن التعبير بالاسم، لأن غاية الاسم أنه يدل على الثبات وقد ينقطع، وأما الفعل ففيه تجدد، فكلما جددوا للمؤمنين استهزاء جدد الله عز وجل بهم استهزاء، فالفعل هنا أبلغ، وهو الفعل المضارع أيضا كما يدل على التجدد يدل أيضا على الاستمرار، يدل أيضا على الاستمرار، وخصوصا إن كان خبرا عن المبتدأ فإنه يدل على الآكد، وإن شاء الله نستكمل هذا بأوضح من هذا المعنى في الأسبوع القادم بفضل الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله تعالى أعلى وأعلى. Yeah.